نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وعلى أبويه الرسولين النبيين الكريمين إبراهيم وإسماعيل، وعلى كل النبيين والمرسلين وآل كل وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نعوذ بالله من النار وما يقرب إليها من قول أو عمل أو اعتقاد. مع الدرس الرابع بعد الأربعمائة من دروس التفسير، وهو بإذنه تعالى الدرس الخامس عشر من تفسير سورة التوبة، حيث الكلام على الآيتين الثالثة والعشرين والرابعة والعشرين من السورة الكريمة. وكما تعلمون أن الحديث تطرق حول مفهوم ومعتقد الولاء والبراء في الشرع الإسلامي، وبينا أحكام الولاء والبراء، وبقيت بعض النقاط ينبغي أن نأتي عليها بإذن الله تعالى، لأنه من ضمن المسائل التي أحدثت ارتباكا بالنسبة للدعاء ولطلبة العلم، ولكنها عند العلماء الأكابر كانت أمورا مستقرة، فلم يحدث بشأنها اضطراب عند الأكابر كما حدث عند الأصاغر من الدعاة ومن طلبة العلم، ألا وهي قضية الاستعانة بالقوات الأجنبية في حرب العراق، لأن هذا من الأمور كما تعلمون التي أصبحت على ألسنة بعض طلبة العلم والدعاة يلوكونها ويتحدثون فيها كناقض من نواقض الولاء بالنسبة لحكام المسلمين، بل إن الأمر قد وصل عند بعض هؤلاء الدعاة وطلبة العلم إلى الغمض في الأئمة وفي العلماء الكبار. فبإذن الله تعالى معايا، عشان برضو احنا بنوثق دايما النقلات، معايا مجلة البحوث الفقهية المعاصرة، وهي مجلة علمية محكمة متخصصة في الفقه الإسلامي. هذه المجلة بتصدر بالنسبة لمن يعلم من السعودية. هذا العدد على اختصاص ملحق للمجلة، فيه نصوص ووثائق شرعية عن العدوان على الكويت وجواز الاستعانة بغير المسلم لصد الخطر. في هذا الملحق بحث لرئيس تحرير المجلة، وهو الدكتور عبد الرحمن ابن حسن النفيسة، بعنوان الحق في مقاومة الاعتداء على الكويت وجواز الاستعانة بغير المسلم لصد الخطر. البحث ده من الممكن أنتم أن ترجعوا إليه لمن شاء. ومعنا بحث مفرد أو بيان أصدرته جماعة أنصار السنة، بيان للرئيس العام الشيخ محمد علي عبد الرحيم رحمة الله عليه، اسمه بيان الرئيس العام لجماعة أنصار السنة المحمدية عن أحداث الكويت. احنا مش هنقرأ كل الوثائق دي، وانما هقرأ بيان هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية، وكذلك عندنا موقف الشريعة الإسلامية من الغزو العراقي للكويت للشيخ عبد العزيز البلاد، ثم هناك بيان الأزهر عن الغزو العراقي لدولة الكويت، ثم دار الإفتاء المصرية كتبت في هذا الشأن كذلك، ثم عندنا احتلال الكويت عدوان عظيم وجريمة شنيعة للشيخ عبد العزيز باز بوصفه الرئيس العام لرابطة العالم الإسلامية. ثم قرارات وتوصيات المؤتمر الاسلامي العالمي. ما بقتش المساله في داخل السعوديه، يعني اللي هننقله توصيات وقرارات لمجمع كامل من العلماء على مستوى الارض، عشان تبعد شبهه ان في بعض العلماء مثلا في بعض الدول بتكون فتاويهم مسيسه كما ادعى البعض، او في بعض العلماء بيخافوا فمن هنا يظهرون ما خلاف ما يبطنون كما يدعي البعض. فهننجد باذن الله تعالى بيان هيئه اختبار العلماء في الاول، ونشوف مين اللي هم وقعوا على الوثيقه، والتوقيع مصور امامنا، ونص الفتوى بتاعت هيئه اختبار العلماء مصور كما ترون، وفي امامكم يعني توقيعات الشيوخ الكبار. نقرا كلام الهيئه باذن الله تعالى. اصدرت هيئه كبار العلماء في المملكه العربيه السعوديه بتاريخ 22/1 يعني محرم سنه 1411 هجريه البيان الثاني. الحمد لله رب العالمين، والعاقبه للمتقين، ولا عدوان الا على الظالمين، والصلاه والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه ومن اهتدى بهديه ولزم سنته الى يوم الدين وبعد. فانه لم يغب عن علم هيئه كبار العلماء وغيرهم في المملكه العربيه السعوديه ما حدث على حدودها من حشود قوات كبيره وعدوان على دوله مجاوره من دوله العراق. ولقد بلغ الهيئه ما تناقلته وكالات الانباء وبثته وسائل الاعلام ونقله القارون من الدوله المعتدى عليها الكويت من امور فظيعه وجرائم خطيرة واستهتار بالقيم وانتهاك لحرمة الجوار، مما واقعه أعظم من وصفه، والسعيد من وعظ بغيره. وهذا هو الذي حدا بولاة الأمر في المملكة العربية السعودية إلى أن يأخذوا بأسباب حماية بلادهم وأهلها ومقوماتها من التعرض لمثل ما تعرضت له جارتهم الكويت، وأن يطلبوا إعانة الدول العربية وغير العربية لدفع الخطر المتوقع والوقوف بوجه العدوان المرتقب ممن يريد مداهمة البلاد. وقد حققت وقائع الأحوال في الكويت أن هذا العدو اللي هو يعني صدام لا يوثق بوعده ولا تؤمن خيانته، ولذا فإن بيان الحكم الشرعي في هذه المسألة أمر حتمي ليكون الناس في هذه البلاد وفي غيرها على بصيرة من الأمر، ويجلى لهم الواقع عن طريق علمائهم. لهذا قرر مجلس هيئة كبار العلماء عقد جلسة خاصة لإصدار هذا البيان ليوضح للناس فيه ضرورة الدفاع عن الأمة ومقوماتها بجميع الوسائل الممكنة، وإن الواجب على ولاة أمرها المبادرة لاتخاذ كل وسيلة تصد الخطر وتوقف زحف الشر وتؤمن للناس سلامة دينهم وأموالهم وأعراضهم ودمائهم، وتحفظ لهم ما ينعمون به من أمن واستقرار. لذا فإن مجلس هيئة كبار العلماء يؤيد ما اتخذه ولي الأمر وفقه الله من استخدام قوات مؤهلة بأجهزة قادرة على إخافة وإرهاب من أراد العدوان على هذه البلاد، وهو أمر واجب عليه على ولي الأمر يعني تمليه الضرورة في الظروف الحاضرة ويحتمه الواقع المؤلم. وقواعد الشريعة وأدلتها توجب على ولي الأمر أن يستعين بمن تتوفر فيه القدرة وحصول المقصود. وقد دل القرآن والسنة النبوية على لزوم الاستعداد وأخذ الحذر قبل فوات الأوان. وصلى الله على نبينا وعلى آله وصحبه وسلم. هيئة كبار العلماء طبعا أعداد كبيرة من العلماء وقعوا، من ضمنهم بالطبع الشيخ عبد العزيز بن باز والشيخ عبد الرزاق عفيفي رحمة الله على الجميع، وكذلك الشيخ الفوزان والشيخ محمد صالح العسيمين والشيخ البسان. يعني انا ذكرت لكم الاسماء الايه؟ العلماء الكبار المشهورين، اما بقيه هيئه كبار العلماء فقد وقعوا على البيان كما ذكرت لكم. بعد ذلك ياتي رساله من مجلس القضاء الاعلى كذلك فيها موطأ لهذا الأمر. طبعا انتوا اللي بيعنيكوا مالي كبار العلماء لأنهم علماء مشهورين وعلماء كبار. بعد كده الشيخ عبد العزيز بن باز رحمة الله عليه وجه كلمة للأمة الإسلامية كلمة جميلة جدا وطيبة ونفيسة، وفيها الاستدلال الطيب من الشريعة على جواز ما قاموا بفعله. كل ذلك يعني أنا مش عاوز أطيل في الاستدلالات، يكفي بيان هيئة كبار العلماء. ثم عندنا بيان الأزهر كذلك وبيان دار الإفتاء المصرية كذلك. لكن اللي يهمني الآن إني أذكره لكم اللي هو قرارات وتوصيات المؤتمر الإسلامي العالمي لمناقشة الأوضاع الحاضرة في الخليج المنعقد بمكة المكرمة في الفترة من 21 ل 23 2 يعني قطر سنة 1411 هجرية. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد أفضل المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. فنظرا للأحداث الجلية التي نزلت بمنطقة الخليج من اجتياح القوات العراقية للكويت وتهديدها المملكة العربية السعودية ودول الخليج الأخرى وما تبعه من الاستعانة بالقوات العربية والإسلامية والأجنبية يعني الدول الكافرة كما تعلمون لمساندة قواتها، فقد دعت رابطة العالم الإسلامي إلى مؤتمر إسلامي عالمي ضم علماء المسلمين ومفكريهم من أنحاء العالم، حيث انعقد في الفترة من 21 ل 23 قطر سنة 1411 هجرية الموافق 10-12 سبتمبر سنة 1990 ميلادية. وقد تداول أعضاء المؤتمر في الأحداث الخطيرة انطلاقا من واجبهم الديني ومسؤوليتهم الإنسانية والتاريخية، وحرصا على استمرار وازدهار أواصر الأخوة والقربة والجوار، وإدراكا للأخطار والتحديات التي تهدد الأمة في حاضرها ومستقبلها في كيانها المعنوي والمادي. وبعد مداولات استغرقت 3 أيام واتسمت بروح الأخوة الإسلامية والصراحة والموضوعية، أصدر المؤتمر القرارات والتوصيات التالية. يبقى الكلام ده مش كلام عالم ولا كلام هيئة مسيسة أو دار مثلا من الدور الخاضعة لدولة من الدول أو دول الخليج، واضح الكلام، وإنما هذا مؤتمر عالمي جمع علماء المسلمين التابعين لرابطة العالم الإسلامي، والتعامل هيئة دولية مش خاضعة لبلد واحدة، واضح الكلام ولا لا؟ نعم. أصدر المؤتمر القرارات والتوصيات التالية: أولا، لما كانت نصوص القرآن والسنة قد قضت بأن كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه، فإن المؤتمر يقرر إدانة العدوان العراقي على الكويت وانتهاب الأموال والممتلكات وتدمير المؤسسات واستباحة الحرمات وإدارة حشد القوات العسكرية على حدود المملكة العربية السعودية تهديدا لأمنها وأمن دول الخليج. ثانيا، يطالب المؤتمر النظام العراقي بسحب قواته من أرض الكويت فورا ودون شرط، ويسحب القوات التي حشدها على حدود المملكة العربية السعودية وعودتها إلى داخل أراضي العراق، وإنهاء كافة آثار الاحتلال والتهديد وتحمل كافة التعويضات عما أحدثته قوات الاحتلال العراقي من إتلاف وطريقات. ثالثا، يطالب المؤتمر بعودة الشرعية الكويتية إلى تسلم مقاليد الحكم في بلادها. رابعا، لما كانت قواعد الشريعة الإسلامية تلزم بالوفاء بالعهود والمواثيق للمسلمين وغيرهم وتحمي الرسل والسفراء والمقيمين في البلاد الإسلامية من غير المسلمين في أنفسهم وأموالهم ووفقا لما قررته القوانين الدولية والأعراف الدبلوماسية، فإن المؤتمر يطالب النظام العراقي بالالتزام بهذه المواثيق واحترامها. خامسا، فيما يتعلق بالاستعانة بالقوات الأجنبية، فإن المؤتمر بعد الاطلاع على بحوث العلماء قدمت في هذا الشأن اطلع عليها المجتمعون في المؤتمر. فيما يتعلق بالاستعانة بالقوات الأجنبية، فإن المؤتمر بعض الاطلاع على بحوث العلماء يقرر ان ما حدث من استعادة المملكة العربية السعودية بقوات اجنبية لمساندة قواتها في الدفاع عن النفس انما اقتضته الضرورة الشرعية، والشريعة الاسلامية تجيز ذلك بشروط الضرورة المقررة شرعا، ومتى زالت اسبابه وجود هذه القوات من انسحاب العراق من الكويت وعدم تهديد المملكة ودول الخليج فانه على هذه القوات مغادرة المنطقة، ويناشد المؤتمر الدول الاسلامية تكوين قوة اسلامية دائمة تحت اشراف منظمة المؤتمر الاسلامي تلجأ اليها الدول الاسلامية عند حدوث النزاعات بينها. يعني بيقولوا على حاجات، طبعا في حاجات بتتعمل وفي حاجات ايه ما بتتعملش، نسأل الله السلامة. ثالثا، يرى المؤتمر انه يتعين على المسلمين تجديد التوبة والرجوع الى الله تعالى وتصحيح المسار في جميع شؤون الحياة وفقا للكتاب والسنة، كما يتعين عليهم تكوين الشباب ايمانيا وعسكريا حتى يواجهوا الاخطار المحدقة بالامة للدفاع عن بيضة الاسلام. كما يقرر المؤتمر ان اعداد القوة اللازمة لحفظ امن المسلمين في مجتمعاتهم والدفاع عنهم ضد الاخطار قد اصبح فرضا متعينا على المسلمين. يبقى واجب على المسلمين فرض اصبح عين الان، طبعا فرض عين مش عليا وعليك، يعني متعين على من بيده الامر ان يعد القوة اللازمة لحفظ امن المسلمين في مجتمعاتهم والدفاع عنهم ضد الاخطار. ثانيا، يناشد المؤتمر الحكومات والهيئات الاسلامية السعي لمنع وقوع الحرب وتحقيق الامن والسلام في المنطقة. ثامنا، يناشد المؤتمر الحكومات والهيئات والشعوب الاسلامية بذل الجهود لتحقيق وحدة المسلمين بإقامة سوق إسلامية وتكامل اقتصادي فيما بينها ومعاهدة دفاع مشترك. تاسعا، يناشد المؤتمر الحكومات الإسلامية بتطبيق الشريعة الإسلامية في كل مناحي الحياة القضائية والسياسية والاقتصادية وغيرها مع العناية بإقامة الشورى في حياة المسلمين وتطهير المجتمعات الإسلامية من آفة الربا وتنقيط وسائل الإعلام مما يخالف تعاليم الإسلام. فالعلماء انتهزوها فرصة لكي يوجهوا التعاليم ويوجهوا الوصايا والنصائح لمن بيدهم الأمر، لأن هذه الأمة ما أوتيت إلا من قبل ذنوبها على جميع المستويات سواء مستوى الحكام أو مستوى الرعاية، الكل وقعوا في محاذير شرعية استوجبت أن يعاقبوا عقابا من لدن ربنا سبحانه وتعالى. فالعلماء بدأوا يصفوا للأمة في أفرادها وفي مجتمعاتها، وبالذات الكلام موجه لمن بيدهم الأمر أن يأتوا على هذه الأمراض التي أوتينا من قبلها. فبدأوا يبثون الوصايا، ما تركوش إلا وتكلموا فيه في هذه الايه الوصايا والنصائح التي ألزموا بها حكام المسلمين. تاسعا، يناشد المؤتمر دي قلناها خلاص لتطبيق الشريعة. عاشرا، يستمر هذا المؤتمر في حالة انعقاد دائمة وتكون له لجنة لمتابعة أعماله والتنسيق مع الهيئات والمنظمات الإسلامية في معالجة الموقف وتكوين وفود للدول والشعوب والهيئات الإسلامية لبيان حقيقة ما جرى وخطورته على مستقبل المسلمين وضرورة الإسهام في معالجة المشكلة. كما يدعو المؤتمر العلماء والمفكرين المشاركين فيه إلى الإسهام في معالجة القضية من خلال مجال عملهم والهيئات العاملين فيها كل حسب اختصاصه. 11، يدعو المؤتمر الهيئات الإسلامية إلى إقامة مؤتمرات وندوات لتوعية المسلمين في الموضوعات التي عالجها المؤتمر مستفيدة من الأبحاث والدراسات التي قدمت فيه. 12، يؤكد المؤتمر على ضرورة مشاركة المنظمات الإسلامية الإغاثية وفي مقدمتها هيئة الإغاثة الإسلامية العالمية والهلال الأحمر الدولي في إغاثة منكوب كارثة الخليج في كافة الدول ذات العلاقة. 13، يؤكد المؤتمر على ان هذه الفتنة المبجعة يجب الا تشغل المسلمين عن قضاياهم الاساسية والمصيرية، وفي مقدمتها قضية المسجد الاقصى والقدس وفلسطين وقضايا المجاهدين الاطغاء وقضية كشمير وقضايا الاقليات المسلمة المضطهدة في العالم. لان اكيد الفخ اللي اتعمل ونصب لمنطقة الخليج وعملوا الفخ الصدام علشان ياخذ الكويت، كل دي صناعه اجنبيه، الغرض من ورائها ماذا؟ الغرض شغل المسلمين بهذه، واضحت. يعني اذا كان العلماء هنا بيؤكدوا على ان هذه الفتنه المبجعه يجب الا تشغل المسلمين عن قضاياهم الاساسيه، فلقد كانت هي من اكبر المشاكل، يعني اصبحت مشكله لا تقل عن هذه المشاكل التي سماها العلماء مشاكل ايه؟ مصيرية. اصبحت البؤرة دي اللي في الخليج والمشاكل التي حدثت اصبحت فيما بعد بعد احتلال العراق كما رأيتم اصبحت مشكلة قد تواجه مشكلة ايه؟ فلسطين وما شاكل ذلك. يقول رابع عشر: يقدم المؤتمر بمناسبة انتهاء اعماله الشكر للحكومات والهيئات والشعوب الاسلامية التي وقفت مع الشعب الكويتي في محنته وشجبت العدوان العراقي الغاشم وايدت المملكة العربية السعودية فيما اتخذته من اجراءات، ويخص بالذكر حكومة خادم الحرمين الشريفين والشعب السعودي وحكومات الشعوب الاسلامية الاخرى على وقوفها مع الشعب الكويتي المسلم والرعاية التي احيط بها. كما يشكر المؤتمر الامانة العامة لرابطة العالم الاسلامي على دعوتها لحضور هذا المؤتمر والترتيبات الممتازة التي وضعتها مما ساعد على انجاز اعماله في الوقت المحدد له، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، والحمد لله رب العالمين. صدر في مكة بتاريخ 23/1411 هجرية. وثيقة مكة المكرمة الصادرة عن المؤتمر الاسلامي العالمي لمناقشة الاوضاع الحاضرة في الخليج. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين وعليه نتوكل ومنه نستمد العون والتصوير. في يوم الاثنين الموافق 21/1411 هجرية الى يوم الاربعاء 23/1411 هجرية، انعقد بمكة المكرمة المؤتمر الاسلامي العالمي لمناقشة الاوضاع الحاضرة في الخليج، وحضره ممثلون لعلماء المسلمين وقادة الرأي في الأمة والعاملين في حقل الدعوة ومندوب المنظمات والحركات والجمعيات الإسلامية من أنحاء العالم، لتضارب احتلال العراق للكويت وظلم أراضيه بالقوة وتهديده لأمن الخليج وتعريضه لمصالح الأمة الإسلامية للخطر من آثار وتعريضه لمصالح الأمة الإسلامية للخطر وما ترتب على ذلك من آثار خطيرة، وبيان حكم الإسلام في هذا الحدث وما نتج عنه من آثار أليمة أضرت بسمعة الأمة الإسلامية وعرضت حقائق الإسلام وقيمه للتشويه، والتوصية بالمخرج من المحنة في ضوء هدي الإسلام وأحكام شريعته حتى يتحقق البيان الذي أوجبه الله على العلماء. إن تطبيق شريعة الله والتزام منهجه في كافة مجالات الحياة وعرض ما يقع للمسلمين من قضايا ومشكلات على كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم والنزول على حكم الشرع واجب هذه الأمة، ذلك أن إعلان الإيمان بالله والإقرار بأن شرعه هو الحق وأن حكمه هو العدل لا يستقيم مع عدم النزول على حكمه بمقتضى قول الله تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وقول الله تعالى: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرة من امرهم. وما اختلف المسلمين من وهن وفرقة وتظالم وتضابر الا بعد ان ضعفت صلتهم بهذا النهج واتبع كثير منهم اهواءهم. قال تعالى: ومن اعرض عن ذكري فان له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة اعمى. وقال تعالى: ولئن اتبعت اهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير. وعليه فقد قرر المؤتمرون بالاجماع إعلان الوثيقة التالية شهادة بالحق ورعاية للأمانة ونهوضا بالمسؤولية وبلاغا إلى الأجيال. يبقى الكلام اللي صدر ده إجماع مين؟ جميع المؤتمرين في هذا المؤتمر. إلا مقاصد الشريعة القطعية ومبادئها الكلية وأدلتها الجزئية توجب الحفاظ على الأنفس والأعراض والأموال والزود عنها وتعد الموت من أجل كل ذلك شهادة. مقاصد الشريعة تعتبر يعني أن الموت من أجل كل ذلك شهادة. قال تعالى ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بحق. وقال عليه الصلاة والسلام إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم إلى آخره. وقال عليه الصلاة والسلام من قتل دون ماله فهو شهيد. وفي نور هذا الهدي الرباني المبين يعلن المؤتمر إن عدوان النظام العراقي على السويد إهدار صريح وانتهاك سافر لهذه الحقوق والمقاصد التي حفظها الإسلام، وهو منكر عظيم وفساد كبير وسنة سيئة يشهد على ذلك أهل العلم والعقل. ومن ثم فلا يزول هذا المنكر ولا يرتفع هذا الفساد إلا بانسحاب الجيش العراقي الكامل من الكويت وإفطار كافة الآثار المترتبة على هذا المنكر وذلك الفساد. ومما ترتب على هذا العدوان وجود قوات أجنبية في الخليج، إذ اضطرت المملكة العربية السعودية ودول الخليج العربي إلى طلب قوات إسلامية وأجنبية لمساندة قواتها الدفاعية في مواجهة عدوان وشيك من القوات العراقية المحتشدة على حدود المملكة العربية السعودية. لما كانش وهم بقى، يعني حكام السعودية لما استبعوا هذه القوات لم يكن وهما كما ادعاه بعض شباب الدعاء وأرادوا به أن يكفروا هؤلاء الحكام وأن يتهموهم بأنهم استعانوا بالقوات الكافرة، وهذا فيه ما فيه من الموالاة للكفار وكفروهم بهذا. واخدين بالكم ولا لا؟ شفت كلام العلماء الكبار. وزي ما قلنا هذه الأمور صدر بالإيه؟ بالإجماع. يقول ولقد تقرر عند أولي العلم أن شريعة الإسلام تتسع لهذا الإجراء وتستوعب هذه الضرورة. ومن هنا فإن ثمة تلازما بين احتلال الكويت والتهديد العراقي للمملكة العربية السعودية ودول الخليج ووجود القوات الأجنبية، فإذا زالت هذه الأسباب انتفت الضرورة لوجود هذه القوات كما أكد أولو الأمر في المملكة العربية السعودية على ذلك. ولا يرى المؤتمر مسوغا لإقحام الحرمين الشريفين في هذا الخضام السياسي والإعلامي، فليس في الأرض المقدسة وجود أجنبي ولا يجوز أن يقحم اللي هو الحرمين في الصراعات والشعارات والخلافات والمزايدات السياسية. فالنأي بهما يعني البعد بهما عن هذه الصراعات والمزايدات مظهرين من مظاهر تعظيمهما واحترامهما. ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. يعني الحرمين المفروض يكونوا بعيد كل البعد عن ايه؟ عن المزايدات والعراقات السياسية، لان حكام العراق ارادوا ان يستدعوا قضية وجود اجانب في هذه المنطقة ويريدوهم ان يقوموا بحماية الحرمين الايه؟ الشريفين. هما بيقولوا لا، المفروض كل الامور دي كلها تكون بعيدة كل البعد عن الاماكن الايه؟ المقدسة، اماكن الشعائر، لان اللي يحترم ويقدس هذه الشعائر المفروض ان يبتعد تماما عن امور الدنيا وامور السياسة وامور المزايدات الرخيصة ديت، وألا يقحمهما في ماذا؟ في شؤون البلدين الحرمين الشريفين. والمؤتمر مدرك حرص المملكة الدائم على إبقاء الحرمين الشريفين بعيدين عن الصراع السياسي والمذهبي، كما يقدر الجهود الدائمة المخلصة التي تبذلها المملكة في خدمة الحرمين الشريفين والحفاظ على طهارتهما وقدسيتهما. كما يشيد المؤتمرون بتطبيق المملكة العربية السعودية للشريعة الإسلامية ودعمها للمسلمين في شتى بقاع الأرض وحرصها على تضامنهم. والمؤتمر يدرك أن من مخططات الأعداء الثابتة والمتجددة إيقاف نيران الفتن والحروب في العالم الإسلامي، وكأنه يعني العالم الإسلامي كأنه المستثنى وحده من فرص الهدوء والاستقرار التي يتمتع بها غيره في ظل الوفاق الدولي الجديد. يعني لو كان العالم كله بيسعى الى انه يجعل كل الاماكن وكل البلاد في هدوء واستقرار كانهم جميعا استثنوا العالم الاسلامي ويريدونه ان يكون ايه مجالا للاشتعالات ومجالا للحروب ومجالا للفتن والصراعات حتى لا يهدأ المسلمون ابدا. فقالوا وتعتبر أزمة الخليج الراهنة حلقة في هذا المخطط الذي لا يريد لأمتنا خيرا ولا نهضة ولا تقدما. ومن المحزن أن يجد هذا المخطط من ينفذه من أبناء الأمة العربية والإسلامية. يبقى من بيخططه والأيدي اللي بتقوم بالتنفيذ أيدي إيه؟ عربية محسوبة على المسلمين. إن أزمة الخليج قد صدعت العلاقة الأخوية بين الشعوب الإسلامية وصرخت كلمة المسلمين خاصتهم وعامتهم وحرمتهم من الإحساس بالأمن على أنفسهم وأموالهم وديارهم وأعراضهم وصرفت الجهود والهمم عن قضايا الإسلام والمسلمين كقضية الجهاد الأفغاني والانتفاضة الفلسطينية وهجرة اليهود السوفيتي الى فلسطين المحتلة وسائر القضايا الاسلامية. واصبح كل الناس بيبصوا لايه للبؤرة المشتعلة في الخليج. ان غزو العراق للكويت مع منافاته للاسلام قد اتاح الفرصة لاعداء الاسلام لتشويه صورة الاسلام والمسلمين امام الرأي العام العالمي، حيث حرصت اكثر وكالات الانباء العالمية على اظهار الاسلام واهله بصورة دموية لا تحفظ العهود والمواثيق ولا ترعى حق الجوار ولا ترعى صغيرا ولا تعرف حق كبير. وتدبر المؤتمر اسباب الضعف والتخلف والخذلان والفرقة والاضطراب في الامة فوجد ان من اخطرها وابرزها ما يلي: اولا الاستبداد الذي اتاح لفرد واحد ان يقرر اجتياح بلد عربي مستقل ويتصرف في مقدراته ويعبث في مصائر الأمة ويعبث في أهم قضاياها الأمنية والسياسية والاستراتيجية. شخص واحد بس اللي هو مين؟ صدام. قرر انه يشعل المنطقة، ما رجعش حد يقول له قف من انت وماذا تفعل، انت بتعبث بمصير أمة كامل. يبقى اكثر سبب الاستبداد. ثانيا تمزيق الأمة بالشعارات العرقية والقومية والعلمانية والطائفية، وده برضه يعتبر اثر من اثار الاستعمار ولا لا؟ ان الامه مزقت فاصبحت الامه ما بقتش امه اسلاميه واحده، لا عندك انت نعره الكرديه والنعره الفرعونيه والنعره الطائفيه والنعره نعرات متعدده. فقال تمزيق الامه بالشعارات العرقيه والقوميه والعلمانيه والطائفيه. ثالثا ضعف البناء الذاتي في التربيه والتعليم والصناعة المدنية والعسكرية وترك الاستعداد للجهاد. شوف بدأوا ينظروا الى كل الايه الاسباب التي ادت الى الواقع الاليم الذي تحياه هذه الامة. كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: يوشك ان تداعى عليكم الامم كما تداعى الاكلة الى قطعتها. قالوا او من قلة نحن اذا يا رسول الله؟ قال لا، بل انتم يومئذ كثير ولكنكم غثاء كغثاء السيل، تنزع المهابة من قلوب أعدائكم لكم ويلقى في قلوبكم الوهن. قالوا وما الوهن يا رسول الله؟ قال حب الدنيا وكراهية الموت. كلام الرسول صلى الله عليه وسلم هم يفصلونه هنا، فهو كلام واضح وصريح وكلام يعتبر كلام الرسول عليه الصلاة والسلام، فيه بيان للعلة وفيه بيان لأسباب المرض وفيه البيان لكيفية الخروج من هذه الايه الفتنة الماحقة، نسأل الله السلامة. رابعا الحملات الاعلامية المعادية والغزو الثقافي والفكري وضعف اعلام المسلمين عن التصدي لها. خامسا القصور الظاهر في سلوك الامة وفشو مظاهر العصيان والمخالفات كالتعامل في الربا وصور الفسوق في البيت والشارع، الفسق الموجود في بيوت المسلمين وفي شوارع المسلمين من عري وإباحية ومشاكل ذلك. سادسا الغفلة عن مخططات الأعداء وتدبيرهم ومكرهم. وعلاجا لهذه الأوضاع يؤكد المؤتمر وجوب العودة إلى الله تعالى عودة صادقة والالتزام بكتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، إذ هما نفيذة العمل المخلص والجاد في سبيل إحياء الأخوة الإسلامية وبناء الأجيال على أسس سليمة والعزم البصير على ترسيخ النهضة الإسلامية الشاملة، ودعوة العلماء إلى القيام بواجب البيان لكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم كما قال تعالى: وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه، ودعوتهم إلى جمع كلمتين والتشاور فيما بينهم ليصدروا عن موقف واحد فتتحد الأمة من ورائهم وتحذرهم من الوقوع تحت الضغوط ترهيبا وترغيبا. فإن الله يقول: إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. وإما دي دعوة للعلماء، دعوة للعلماء إن العلماء لا تأخذهم في الله لومة لائم، والعلماء يبينوا حكم الله عز وجل ولا يقوم بكتمان العلم، فإن من سئل عن علم فكتم ألجمه الله بلجام من نار. يقول: لا، وندعو حكام المسلمين وقادتهم إلى تحكيم شرع الله فيما بينهم، فإن الله سبحانه يقول: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. وندعوهم إلى إلزام أجهزة الإعلام والتعليم بحمل رسالة الإسلام وتمثلها، وإلى أن تكون أدوات صالحة لتهيئة أجواء الاستقامة النفسية والفكرية والخلقية والسلوكية. لماذا؟ يقولون: الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. وندعو إلى تطبيق مبدأ الشورى الذي يغني الأمة عن التطلع إلى مفاهيم الديمقراطية الغربية، والذي يعصم الأمة من الاستبداد الذي يجعل مصائر الأمة ضحية للأهواء الفردية. وندعو، يعني لو مثلا بلدة كبلدة العراق تطبق فيها الشريعة ويطبق فيها حكم الشورى، هل ده كان سبب من الأسباب اللي تجعل السيد بوش يأتي إلى العراق لتصدير الديمقراطية والقضاء على حكم الفرد المستبد في العراق؟ ما كانش يحدث هذا الكلام، مش كده ولا لا؟ تبقى الأمة هي اللي واقفة تحكم نفسها بنفسها. فلذلك يقولون: وندعو إلى الوحدة الإسلامية وفق مقوماتها العقدية والفكرية والتربوية والثقافية والسياسية والاقتصادية والأمنية والدفاعية، إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون. إن هذه الوحدة الإسلامية المفروضة والمطلوبة هي بعد عون الله سبيل المسلمين إلى حياة كريمة قوية في ظل الكيانات الكبيرة التي يعاد بناؤها في العالم في مناخ الوفاق الدولي فوق كوكبنا الأرض. وندعو إلى بناء القوة العسكرية الإسلامية بسرعة وعزم، وإلى الاستعداد بالمفاهيم الشرعية الصحيحة وهي إعلاء كلمة الله ودفع الظلم والزود عن المقدسات والقتال دون النفس والأهل والمال. إن بناء القوة العسكرية الإسلامية الجهادية هي الضمان الحقيقي والدائم بعد توفيق الله تعالى لعزة المسلمين واستقلالهم وسيادتهم ومكانتهم المرموقة بين الأمم. وندعو كافة الدول العربية والإسلامية ودول العالم إلى الالتزام بالعهود والمواثيق والأعراف الدولية التي تمنع الاعتداء والتدخل في الشؤون الداخلية للدول وتحض على إفشاء السلام في المنطقة وفي العالم، وعلى التعاون وحسن الجوار وحل الخلافات بالطرق السلمية وعدم فرض الإرادة الخارجية عليها. وندعو الدول الإسلامية، يبقى هم بيتكلموا الدول الغربية بيتكلموها بإيه؟ بما تفهمه وبما يليق بها، مش يقولوا للدول الغربية طبقي شرع الله والكتاب والسنة، عشان هذه اللغة يعني لكل إنسان لغته التي تصلح معه، وإنما هم حينما يقولون الالتزام بالعهود والمواثيق والأعراف الدولية الموافقة لشرع الله عز وجل، مش كده ولا لا؟ الأمور القائمة على العدل. يقول: وندعو الدول الإسلامية كافة إلى تحقيق العدالة الاجتماعية وفقا للشريعة الإسلامية لا وفقا للمفاهيم الطبقية ونوازع الأحقاد والضغائن، وتبعا لمنهج هذه الأمة في احترام الحقوق وتحريم الاعتداء والاستيلاء عليها بالقوة. ويجب كذلك إشاعة روح التعاون بين الدول الإسلامية والتكافل بين شعوبها ورفض كل شكل من أشكال الاغتصاب للحقوق والممتلكات دون مبرر واحياء روح المحبه والالفه بين ابناء هذه الامه، واستنكار كل قول وعمل وسلوك يسعى الى اثاره الفتنه والحساسيات بين الشعوب العربيه والاسلاميه، والدعوه الى مواجهه هذه النزعات والتصرفات بالمزيد من الوعي والادراك لما تؤدي اليه من انقسامات خطيره من شانها ان تدمر الروابط العميقه بين هذه الشعوب، وتقضي على اسباب قوتها وتماسكها، وتفتح اوسع الابواب لكيد الاعداء. وندعو شعوب الامه الاسلاميه في مختلف انحاء الارض الى ممارسه اقصى درجات الوعي واليقظه والحذر تجاه المحاولات الراميه الى استغلال عواطفها الدينيه الجياشه وحساسيتها المفرطه نحو مقدساتها العظيمه في الخلافات السياسيه والبرامج الدعائيه التي لا تعرف تقوى الله عز وجل ولا تلتزم مراقبته في بواعثها واهدافها. وندعو الى حياه اسلاميه صحيحه في سائر مناحي حياه المسلمين، فالاسلام ليس شعارا موسميا يرفع بغتة لهذا الغرض او ذاك، انما الاسلام منهج يطبق في شعب الحياه جميعا مهما اتسع نطاقها وتنوعت مواقعها، لان صدام لما وجد الامر هيتجمعوا ضده بدا يرفع شعار الجهاد في سبيل الله وشعار الحرب ضد الصليبيه، خدوا بالكم. فمن هنا هم بيقولوا ايه؟ الاسلام ليس شعار موسمي يرفع بغتة لهذا الغرض او ذاك، وهم يعلمون ايه اللي ممكن يركبه الانسان المستبد لكي يجمع عواطف الشباب الدينية المتفرقين في سائر البلاد. وبالفعل في بعض الشباب اما سمعوا هذا الكلام قالوا بس ده صدام اراد ان يقيم الخلافة الاسلامية واراد ان يجعلها حربا ضد الصليبيين، فهبوا لنجدة صلاح الدين في هذا العصر. الشباب عملوا كده وكانت فتنة، نسأل الله السلامة. يقول المقياس الصحيح للولاء للاسلام هو التخلي الكامل عن حياه الجاهليه بعصبيتها وحزبيتها، اذ لا تصح دعوه من يدعي الاسلام وهو لا يزال متلبسا ومتشبثا بالاصل العلماني واللاديني للحياه والحكم. ده بيرد عليه بيقول له كيف يصح لك، يعني المقياس الصحيح للولاء للاسلام هو التخلي الكامل عن حياه الجاهليه بعصبيتها وحزبيتها، اذ لا تصح دعوى من يدعي الاسلام وهو لا يزال متلبسا ومتشبثا بالاصل العلماني واللاديني، لان حزب البعث يقوم على اللادينيه مش كده ولا لا، للحياه والكفر. وياتي بعد التخلي عن العلمانيه تطبيق شرائع الاسلام وشعائره في صميم المجتمع والدوله، ذلك انه لا يمكن موضوعيا وعمليا ان يطبق الاسلام او يصدق في الاخذ به نظام علماني افتقد العلمانية منهجا في الحياة ولم يزل كذلك، يعني انه لا يمكن موضوعيا وعمليا ان يطبق الاسلام او يصدق في الاخذ به نظام علماني افتقد العلمانية منهجا في الحياة ولم يزل كذلك. كما ندعو الى استبداد السلام في المنطقة وفي كافة دول العالم، والحرص على عدم اللجوء الى الحروب كوسيلة لانهاء الخلافات، ونسأل الله عز وجل ان يلهم هذه الامة رشدها، ان يلهم هذه الامة رشدها، وان يبصرها بمواضع الضعف فيها، وان يريها الحق حقا ويرزقها اتباعه، ويريها الباطل باطلا ويرزقها اجتنابه. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. دي الوثائق اللي اخترت ان انا انقلها اليكم، وعندكم المجله، يعني حتى لو حبيت انكم تصوروها بوثائقها لتكون بين ايديكم في هذا الشان. يبقى قضيه الاستعانه هذه كانت مستخرجه من احكام الشريعه الاسلاميه، ولم يكن الامر هو كما قال البعض، لان اسئله كثيره جاءت في الاستعانه. هذا من الولاء الذي يخرج الحاكم من المله، او هو من الولاء على الاقل الذي يكون كبيره من الكبائر؟ نقول ان هيئه كبار العلماء والعلماء الذين اجتمعوا في هذه المؤتمرات افتوا بجواز هذا، بل بوجوب هذا على الحاكم، لانه تصوروا لو ترك الامر لصدام ولجيش صدام واعتدى على بلد الحرمين الشريفين ماذا تكون النتيجه، وعنده قوه شديده جدا بالنسبه لهؤلاء، فماذا ستكون النتيجه؟ هذا اول الامر. الثاني، في شبهه من الشبهات التي جاءتنا في سؤال من الاخوه بيلحوا فيه، ولذلك سانقل الكلام، لان احنا كنا بنتكلم في ان الولاء للكفار لا يخرج من الملة إلا لو كان إيه ولا في الدين نفسه. مش قلنا الكلام ده وجبنا فتاوى العلماء وأقوال أهل العلم ونقلنا أقوال المفسرين. في بعض الإخوة جابوا لي كلام نقلوه من كتاب كلمة الحق للشيخ أحمد شرقي. هقرأ الفقرات الموجودة في كتاب الشيخ أحمد شرقي، هو على يعني هو ما هوش كتاب الشيخ أحمد شرقي، في كتابات صدر من مكتبة السنة اللي هو حكم الجاهلية، والكتاب الثاني كلمة الحق. حكم الجاهلية ليس كتاب للشيخ أحمد شاكر اسمه حكم الجاهلية، وإنما هي مجموعة من تعليقاته على عمدة التفسير وتعليقاته على بعض الكتب كمسند الإمام أحمد وغيرها. جمعوها، جمعوا له مقتطفات من تعليقه على تفسير عمدة التفسير والمسند وغير ذلك من كتبه، وجعلوها في كتيب سموه ايه حكم الجاهلية. اما كلمة الحق فهي مجموعة من المقالات، واقول هي مقالات انتقائية. ما معنى كلمة انتقائية؟ يعني هم انتقوا. لماذا؟ لان اللي جمع المقالات دي لفكر معين، فلما جاي يجمع مقالات الشيخ احمد شاكر رحمة الله عليه جمع حاجات انتقائية، بدليل ان في مقالات في الشيخ احمد شاكر اخرى لا يوافق هو عليها ولا نوافق نحن ايضا الشيخ احمد شاكر عليها. نحب ننقل الكلام اللي نقلوه نشوف ان كان الكلام ده موافق، يعني اللي احنا رأيناه في الشيخ احمد شاكر رحمة الله عليه وهو عالم كبير جدا ومحدث، رجل عالم حديث كبير، لكن الشيخ احمد الله اعلم بالظروف التي كتب فيها مقالاته او تعليقاته، المقالات او التعليقات اللي كتبها. وحبايب الكلام ده لما نقراه ان شاء الله في المقالة، اللي بقول ان اللي بيجمعوا مقالات الشيخ او كلامه بيجمعوا جمع انتقائي. ليه؟ لان وجدنا ان الشيخ احمد شاكر رحمة الله عليه كان لما بيجي يكتب احيانا بيتكلم باسلوب عاطفي، اسلوب خطابي عاطفي، والا اسلوب خطابي عاطفي ليه؟ لان هذه القضايا المفروض تكون محررة تحرير علمي، لان الامر لو كتب في قضايا التكفير باسلوب العاطفة والاسلوب الخطابي هيكون النتيجة المترتبة على ذلك اضرار، وحبينها لكم دلوقتي. يعني اخونا بيقول لي في مقالة للشيخ بعنوان بيان الى الامة المصرية خاصة والى الامم العربية والاسلامية عامة. البيان ده ايه؟ لما صدر كلام من مصطفى النحاس بحرب الانجليز والجهاد، اعلن مصطفى النحاس رئيس وزراء مصر الجهاد على الانجليز والغى معاهدة 36، اللي فيكم درس تاريخ يعرف هذه القضية جدا. فمصطفى النحاس رئيس وزراء مصر قال لك مفيش غير الجهاد المقدس ضد مين؟ الانجليز، لان دول مالهمش عهد ولا لهم كلمة، بينقضوا عهودهم وبينقضوا مواثيقهم معانا. فبدأ الشباب والجماعات الفدائية تحارب في منطقة السويس كما تعلم. الشيخ أحمد شاكر كتب بيقول إيه؟ مقالة طويلة. بيقول أما وقد استبان الأمر بيننا وبين أعدائنا من الإنجليز وأحلافهم، استبان لأبناء الأعداء منا الذين ارتضعوا لبانهم، ولعبيد الأعداء منا الذين أسلموا إليهم عقولهم ومقالهم. ولم نكن نحن الذين نشأنا على الفطرة الإسلامية الصحيحة في شك من توقع ما كان ومن توقع أشد منه مما سيكون. أما وقد استبان الأمر، أما وقد أعلنت الأمة المصرية كلها رأيها وإرادتها، أما وقد أعلن الأزهر رأيه الصحيح في معاملة الأعداء ونصرتهم، فإن الواجب أن يعرف المسلمون القواعد الصحيحة في شرعة الله في أحكام القتال وما يتعلق به. وبدأ يتكلم ويقلب الناس على حرب الإنجليز، وهو هنا أمر في منتهى القوة والموثق لكتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. أقوام محتلين دينا وبيقتلوا في المسلمين وهم كما تعلمون صليبيون، مش كده ولا لا؟ فالحرب ضدهم وجهاد اسلامي امر خير، ما فيش اي مشكله، زي ما الفلسطيني حارب الاسرائيلي او اللي يحارب اليهودي الذي اغتصب ارضه ويريد ان يطبعها بالطابع الصهيوني. ده كلام الشيخ احمد شاكر رحمه الله لغايه ما جاء عند حته وقال لي بقى اما التعاون مع الانجليز بأي نوع من أنواع التعارف، قل أو كثر، فهو الردة الجامحة والكفر الصراح، لا يقبل فيه اعتذار، ولا ينفع معه تأول، ولا ينجي من حكمه عصبية حمقاء، ولا سياسة خرقاء، ولا مجاملة هي النفاق، سواء أكان ذلك من أفراد أو حكومات أو زعماء، كلهم في الكفر والردة سواء، إلا من جهل وأخطأ، ثم استدرك أمره فتاب واتخذ سبيل المؤمنين، فأولئك عسى الله أن يتوب عليهم إن أخلصوا من قلوبهم لله لا للسياسة ولا لله. وأظنني قد استطعت الإبانة عن حكم قتال الإنجليز وعن حكم التعاون معهم بعد كده أقوله. ألا فليعلم كل مسلم في أي بقعة، مقالة طويلة أنا بقتطف الكلمات اللي هي عليها المؤاخذة، ألا فليعلم كل مسلم في أي بقعة من بقاع الأرض أنه إذا تعاون مع أعداء الإسلام مستعبد المسلمين من الإنجليز والفرنسيين وأحلافهم وأشباههم بأي نوع من أنواع التعاون أو سالمهم فلم يحاربهم بما استطاع، فضلا عن أن ينصرهم بالقول أو العمل على إخوانهم في الدين، إنه فعل شيئا من ذلك ثم صلى فصلاة باطلة، أو تطهر بوضوء أو غسل أو تيمم فطهور باطل، أو صام فرضا أو نفلا فصومه باطل، أو حج فحجه باطل، أو أدى زكاة مفروضة، أو أخرج صدقة تطوعا فزكاته باطلة مردودة عليه، أو تعبد لربه بأي عبادة فعبادته باطلة مردودة عليه، ليس له في شيء من ذلك أجر، بل عليه فيه الإثم والوزر. ألا فليعلم كل مستوعب الأسلوب زي ما قلت أسلوب خطابي؟ لكن هل هذا الكلام موافق عند التحقيق لمنهج أهل السنة والجماعة؟ في طب ما عندك حاطب ابن ابي بلتعه، يعني هم الانجليز كانوا بالنسبه للمسلمين المصريين اخطر من اهل قريش في حربهم للنبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الذي يخون بلده ويتعامل مع الانجليز لمصلحته او لماذا يعني من اجل الدنيا، هل هذا سيكون اخطر ممن جث على رسول الله صلى الله عليه وسلم كما فعل حاطب؟ وقرانا كلام اهل العلم، فكلام الشيخ قد يقول قائل طب انت بتقول هنا ان الشيخ كلامه كلام عاطفي ليه؟ هقول لكم السبب في هذا الامر. يعني الشيخ رحمة الله عليه كان لما بيتكلم في قضايا التكفير بالذات، وزي كما تيجي تقرأ برضو كلامه في تعليقه على عمدة التكفير في قضايا الكلام على تكفير الحاكم غير ما انزل الله، كلام حقاري وللأسف يأخذ به الشباب على انه فتوى عامة وتكفير سلفي للقرآن او للسنة، هذا خطأ. عاوزين نبين الامر علشان تبقوا على يعني درايه من هذا الامر، خدوا بالكم بالكلام ده كويس قوي. لا بقول ان اللي جمعوا المقالات دي بيجمعوا جمع انتقائي، لان في مقالات تانية معايا كتاب اسمه جمهره مقالات العلامه الشيخ احمد شوقي، المجلد الاول صفحه 472، مقاله نشرت في مجله جريده الاساس بتاريخ 2/1/1949 بعد مقتل النقراشي على يد جماعه الاخوان المسلمين. والغريب ان الفتره دي كنت بدور عليها زمان، ليه كنت بدور عليها زمان؟ اسمعوا، لان الشيخ قريت في كتاب اهو زي ما انتم شايفين كتاب محمد الغزالي اسمه من هنا نعلم، قريت في مقدمه الكتاب، ومقدمه الكتاب دي كانت سنه 50، مقدمه الكتاب كان بيرد على خالد محمد خالد لما الف كتابه من هنا ايه؟ نعلم. قال له من هنا نعلم، فرد عليه لان خالد محمد الخالد كان بيلغي مساله وجود الدوله الاسلاميه او الحكم الاسلامي. يعني كان يسير على نهج علي عبد الرازق في كتابه الاسلام واصول الحكم. وخالد محمد الخالد اذهاني. فرد عليه الشيخ الغزالي سنه 50. والطبعه الاولى مقدمتها بيقول ايه فيها الشيخ؟ مش هقرا المقاله كلها، لكن يكفيني الحته دي في صفحه 12، طبعه نهضه مصر. بيقول الشيخ محمد الغزالي قال اننا نعرف ان الشيخ احمد شاكر القاضي الشرعي بالمحاكم الشرعيه اصدر فتوى بان الاخوان المسلمين كفار، وحط طبعا بعد كلمه كفار علامه استفهام، علامتين استفهام، قال وان من قتلهم، ده كلام شاكر، وان من قتلهم كان اولى بالله منهم، حط بين قوسين كده قال كده، يعني هو ده كلامه، لا مش عكس كلامه. والرجل ده كلام بقى الشيخ الغزالي الذي يصدر هذه الفتوى كان ينبغي ان يطرد من زمره العلماء. وما اعلم. ومع ذلك فلا نحسب احدا اجرى معه تحقيقا. وبقى اتكلم في موضوع ثاني، خدتوا بالكم من الكلام؟ يبقى الشيخ الغزالي بيتهم الشيخ شاكر بانه ايه؟ بانه اكثر فتوى ان اخوان المسلمين كفار، وان من قتلهم كان اولى بالله منهم. وطبعا بيعيب عليه، قالوا الرجل الذي يصدر هذه الفتوى كان ينبغي ان يطرد من زمره العلماء، وزعلان ان محدش اجرم على الشيخ احمد شاكر اي تحقيق. الكلام ده قاله الغزالي سنه 50 سنه، وكان الشيخ احمد شاكر ايه؟ حي يوصل. واخدين بالكم من الكلام كويس؟ ايه ده الفتوى اللي اصدرها الشيخ احمد شاكر؟ هي دي اللي انا بقول لكم عليها، اللي صدرت في جريده الاثار بتاريخ 2/1/1949، ولذلك الشيخ الغزالي كتبها بعد منه بايه؟ بسنه. كتب المقال بعنوان الايمان قيد الفتح، وقيد الفتح دي وخدها هو من ايه؟ من حديث صحيح رواه النبي صلى الله عليه وسلم، رواه الامام احمد عن النبي صلى الله عليه وسلم. هيجيلي ويذكروا الايه؟ بيتكلم في ايه بقى؟ خدوا بالكم، احمد شاكر اللي في كتاب عمده التفسير فهمتم منه انه بيكفر الحكام الذين يحكمون بالقوانين الوضعيه قولا واحدا، ليس في اي تفصيل، صح ولا غلط؟ حتى طلع على كلام، مطلعين كلكم على كلام الشيخ احمد شاكر، ودايما ينقل في الكتب. كلام الشيخ احمد شاكر اللي فيه تكفير بدون تفصيل، ثم كلامه هنا. شوف بقى مقالته ديت واتفرج وشوف كلام الشيخ احمد شاكر لما بيتكلم في قضايا الولاء والبراء وفي قضايا التكفير، يقول ايه؟ روع العالم الاسلامي والعالم العربي، بل كثير من الاقطار غيرهما باغتيال الرجل، الرجل بمعنى الكلمه، النقراشي الشهيد غفر الله له. عارفين مين النقراشي؟ رئيس وزراء مصر. ورئيس وزراء مصر طبقا للقانون وللدستور في عهد الملك كان الملك يملك ولا يحكم، لكن الحاكم كان مين؟ رئيس الوزراء، الحاكم الفعلي للبلاد. يعني الحاكم الذي يحكم كان بيحكم بالشريعه ولا بغير ما انزل الله؟ يعني الحكم في ايام فاروق كان حكم بالشريعه ولا بغير ما انزل الله؟ ما هي القوانين والعلم والاسلام الامن الاستعمار، مش كده ولا لا؟ فشوفوا بيحكم هنا على عين بقى انسان معين، ولا بيحكم عليه انه شهيد في سبيل الله كمان. روع العالم الاسلامي والعالم العربي، بل كثير من الاقطار غيرهما باغتيال الرجل، الرجل بمعنى الكلمه، النقراشي الشهيد غفر الله له والحقه بالصديقين والشهداء والصالحين. وقد سبقت ذلك احداث قدم بعضها للقضاء وقال فيه كلمته، وما انا الان بصدد نقد الاحكام، ولكنني كنت اقرا كما يقرا غير الكلام في الجرائم السياسيه واتفائل، انحن في بلد فيه مسلمون؟ لان الاخوان قبل ما يقتلوا النقراشي قالوا قتلوا الخزندار، فلما قتلوا بعد ما قتلوا مؤسسين رئيس الوزراء لما حل جماعه الاخوان المسلمين. فالشيخ شاكر بيقول انحن في بلد فيه مسلمون، وقد رايت ان واجبا علي ان ابين هذا الامر من الوجهه الاسلاميه الصحيحه حتى لا يكون هناك عذر لمعتذر، ولعل الله يهدي بعض هؤلاء الخوارج المجرمين فيرجعوا الى دينهم قبل الا يكون سبيل الى الرجوع. هو يدعي جماعه الاخوان المسلمين ايام حسن البنا اما كان عايش بان هم جماعه من الخوارج المجرمين. واضح الكلام؟ نعم. ولو ما ندري من ذا بعض النقراش في قائمه هؤلاء الناس، يعني ما نعرفش مين هيقتلوه تاني، ما القائمه عندهم كبيره والتنظيم السري شغال تحت الارض، مش كده ولا لا؟ وما نعرفش، لكن هنعرف لما ينفذوا احكامه. ان الله سبحانه توعد اشد الوعيد على قتل النفس الحرام في غير ايه من كتابه، ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه واعد له عذابا عظيما. وهذا من بديهيات الاسلام، اللي هو ايه؟ ان القتل كبيره من الكلام، ده من بديهيات الاسلام الذي يعرفها الجاهل قبل العالم. وانما هذا في القتل العمد الذي يكون بين الناس في الحوادث والسرقات وغيرها. القاتل يقتل وهو يعلم انه يرتكب وزرا كبيرا. يبقى كبيره من الكلام. اما القتل السياسي الذي قرانا جدالا طويلا حوله فذاك شانه اعظم وذاك شان اخر. القاتل السياسي يقتل مطمئن النفس، راضي القلب، الانسان اللي بيروح يقتل مسؤول من المسؤولين اللي هو القتل السياسي، يقتل القاتل السياسي وهو مطمئن النفس راضي القلب يعتقد انه يفعل خيرا، فانه يعتقد بما بث فيه من مغالطات، بما بث فيه من مغالطات انه يفعل عملا حلالا جائزا، ان لم يعتقد انه يقوم بواجب اسلامي فطر فيه غيره، فهذا مرتد خارج عن الاسلام. ده كلام الشيخ احمد شاكر. فهذا الرجل الذي قتل مرتد خارج عن الاسلام، يجب ان يعامل معامله المرتدين وان تطبق عليه احكامهم في الشرائع وفي القانون. هم الخوارج كالخوارج القدماء الذين كانوا يقتلون اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ويدعون من اعترف على نفسه بالكفر، وكان ظاهرهم كظاهر هؤلاء الخوارج بل خيرا منه، وقد وصفهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالوحي قبل ان يراهم، فقال لاصحابه: يحقر احدكم صلاته مع صلاته وصيامه مع صيامه، يقرؤون القران لا يجاوز طراقيهم، يمرقون من الاسلام كما يمرق السهم من الرميه. حديث ابي سعيد الخدري في صحيح مسلم الجزء الاول صفحه 292 لصفحه 293، ده هو الشيخ اللي بيخرج الحديث. وقال ايضا صلى الله عليه وسلم: سيخرج في اخر الزمان قوم احداث الاسنان، يعني سنهم صغير، سفهاء الاحلام، يقولون من قول خير البريه، يقولون قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقرؤون القران لا يجاوز حناجرهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرميه، فاذا لقيتموهم فاقتلوهم فان في قتلهم اجرا لمن قتلهم عند الله يوم القيامه. حديث علي بن ابي طالب في صحيح مسلم الجزء الاول صفحه 293. والاحاديث في هذا المعنى كثيره متواتره، وبديهيات الاسلام تقطع بان من استحل الدم الحرام فقد خلع رقه الاسلام من عنقه، لان اللي بيقتل انسان على فلوس، يعني ده كلام انا بقى بشرح كلامه، اللي بيقتل انسان من اجل فلوس او من اجل دنيا او من اجل امراه ده بيقتل وعارف ان القتل حرام، لكن القاتل السياسي بيقتل وده انا بتقرب لله اني بقتل كافر، واخدين بالكم ولا لا؟ فيبقى الشيخ احمد شاكر بيقول عليه كافر لانه يستحل، لان الذي يرتكب الكبيره ويعلم انها كبيره كبيره، لكن لو استحل حينئذ يقتل. فالشيخ بيجعل القاتل السياسي كافر مرتد لانه يقتل ايه؟ مستحلا. قال: فهذا حكم القتل السياسي، هو اشد من القتل العام الذي يكون بين الناس، والقاتل قد يعفو الله عنه بفضله، وقد يجعل القصاص منه كفارة لذنبه بفضله ورحمته، اما القاتل السياسي فهو مصر على ما فعل الى اخر لحظة من حياته، يفخر به ويظن انه فعل فعل الابطال، صح ولا لا؟ ده كلام. وهناك حديث اخر نص في القتل السياسي لا يحتمل تاويلا، فقد كان بين الزبير بن العوام وبين علي بن ابي طالب ما كان من الخصومه السياسيه، قالت انتهت بوقعة الجمل، فجاء رجل الى الزبير بن العوام فقال: اقتل لك عليا؟ قال: لا، وكيف تقتل ومعه الجنود؟ هو علي وحده وتعرف تقتله؟ قال: الحق به فافتك به. قال: لا، ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ان الايمان قيد الفتك، لا يفتك مؤمن، مؤمن يفتك؟ ما ينفعش. حديث الزبير بن العوام رقم 1429 من مسند الامام احمد بن حنبل بتحقيقنا، ده كلام الشيخ. طبعا مش معناه ان الشيخ ان الزبير اجاز قتل عليه ابن ابي طالب، بقول انا هقتله ازاي؟ يعني بيرد عليه، يعني عامل واحد يقول لك انا هعمل كفوف تقدر، يعني مش معناه انه بيوافق بس، ولذلك لما قال له لا الحق به فعرف انه هيحاول ياخذه على غيره، فقال له: لا اوعى تعمل كده. الايمان قيد الفتك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. يشرح الشيخ احمد شاكر الحديث فيقول: اي ان الايمان يقيد المؤمن عن ان يتردى في هوة الردة، فان فعل لم يكن مؤمنا. اما المقراشي فقد اكرمه الله بالشهادة، له فضل الشهداء عند الله وكرامتهم، وقد مات ميتة كان يتمناها كثير من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، تمناها عمر بن الخطاب حتى نالها، فكان له عند الله المقام العظيم والدرجات العلى، وانما الاثم والخزي على هؤلاء الخوارج القتلة مستحل الدماء وعلى من يدافع عنه ويريد ان تتردى بلادنا في الهوة التي تردت فيها اوروبا باباحة القتل السياسي او تخفيف عقوبته فانهم لا يعلمون ما يفعلون ولا اريد ان اتهمهم بانهم يعرفون ويريدون يقصد مين اللي بيدافعوا عنهم وعايزين يجبروا احكام ايه مخففة بيقول فانهم لا يعلمون ما يفعلون ولا اريد ان اتهمهم بانهم يعرفون ويريدون والهدى هو الله. يبقى الشيخ احمد شاكر جعل النقراش رئيس وزراء مصر الذي يحكم بغير ما انزل الله يحكم بالقوانين الوضعيه مش كده ولا لا؟ جعله شهيدا بل مات ميتا يتمناها افضل الناس بعد النبي صلى الله عليه وسلم وبعد ابي بكر الصديق وعمر بن الخطاب. ثم يكفر من اقبل على قتل انسان عنده شبهه الخوارج. خلي بالك هل هذا الكلام يوافق منهج اهل السنه والجماعه في حكمهم على الخوارج؟ اعرفتم كيف قلت لكم ان الشيخ احمد شاكر معلش في هذه قضايا التكفير وقضايا الدماء ومشاكل ذلك كان كلامك تاخذ فيه العاطفه؟ لا اريد ان اقول اكثر من ذلك فهو علم من الاعلام الكبار وكل يصيبه ويؤذيه. لكن المشكله في اللي بياخذ جزء من كلامه واترك الجزء الاخر. خذ احمد شاكر كله او اتركه واضح الكلام ولا خذ الشيخ احمد شاكر كله او اتركه الشيخ احمد شاكر كله واضح. لكن الاسلوب اللي عملوه اللي عملوا كتاب كلمة الحق وجمعوا بعض المقالات باسلوب انتقائي هذا ليس من سبيل اهل العلم في الشيء وانما سبيل اهل العلم انك تجيب للعالم جميع ايه اقواله في المسألة. فالشيخ احمد شاكر زي ما شفت ان كان بيفكر الحكام باطلاق فقد جعل حاكما من الحكام يحكم بغير ما انظر شهيدا من الشهداء. واضح الكلام ولا لا؟ الامر الثاني جعل الذي يقبل على قتل هذا مجرم مع خوارج مع لكن قضيه التكفير والحكم بالرد لم يقل بها احد من المسلمين صح بدليل ان حديث ابي طالب نفسه لم يكفر ايه من قاتلوا الصحابه في هذا الشان. اظن بالجمع بين مقالات الشيخ احمد شاكر يعني هذه الشبهه تعتبر بالنسبه لنا غير وارده علينا وانما نكتفي بما ذكرناه سابقا من الكلام في حكم الولاء والبراء. بقيت بعض الامور لا اريد ان اطيل عليكم اليوم لان في اسئله كثيره. حكم التجنس بجنسيه دوله كافره. واحد يتجنس بجنسيه دوله كافره او يطلب اللجوء السياسي لدوله كافره حكمه ايه في الشرع؟ ثم قضيه حكم مقاطعه المنتجات للدول المحاربه. ثم هناك بعض الامور التي قد يظنها الناس انها من الولاء المحرم وهذا غير ذلك. سنتحدث عنها باذن الله تعالى لتكون اخر درس لنا في الولاء ان شاء الله تعالى في الدرس المقبل اكتفي بهذا القدر. ولو في اسئله اكتبوا وانا الاسئله دي بشوفها وبدخلها في ضمن الدرس. لان لما اجاوب عليك كسؤال منفرد اولا ما بيسجلش مش كده ولا لا؟ ثانيا بيكون اجابه عابره. انا باخد الاسئله الخاصه بهذه الامور المنهجيه وبعرضها ثم بشوف الاسئله اللي ممكن ادمجها كاجابه في الدرس لتكون باذن الله كما فعلنا في الكلام اللي ذكره اخونا عن الشيخ احمد شاكر ودعمته امر في داخل الدرس ان شاء الله تعالى. اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.